عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا فضل. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام البخاري الإمام بيسعى إلى بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وما ورد عنه على سائر الأوقات، نعم، في كل فرض أو في وقته، سواء كان عند الأذان، بعد الأذان، نعم، وقت الصلاة في كيفية أداء الجماعة، أو بعد الصلاة، كل التفاصيل الدقيقة التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها ويسعى إلى تقريب الأحكام الشرعية متعلقة بها حتى يتأسى بها جميع المسلمين. فهنا طبعا الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الإيه؟ وبعد الفجر. نعم، احنا قلنا النهي ده القصد منه على إن الشخص يرغب ابتداء في ان هو يصلي بعد ما ينتهي من صلاة الايه العصر على سبيل العبادة والتقرب الى الله عز وجل والتطوع وما شابه ذلك. لكن لو فاتوا الوقت بعد ما صلت الجماعة وهو ما ادركش فلا يصلي، فيش اشكال ولا حاجة. فبعد لا صلاة مثلا بعد عصر، فكلمة بعد العصر هنا بالنسبة له هو ولا بالنسبة لصلاة المسلمين كجماعة اللي المفترض يكون فيها؟ فاتته الصلاة يبقى لازم يصلي، يصلي بعد ايه؟ بعد عصر. نعم. طيب في السنة لو فاتته سنة ويخشى ان هي تضيع عليه وجاء الوقت وصلى العصر مع الناس فراح البيت افتكر انه ما صلاش الايه العصر السنة فصلى السنة، هل في مشكلة؟ لا، ما فيش مشكلة ولا حاجة. أمور كثيرة من هذه حدثت. نعم. من هنا حدث خلاف في الأحكام الفقهية وتنوع الأمر بين الفقهاء. نعم. على اعتبار أن في أحاديث وردت في المنع وفي أحاديث وردت في الفعل. نعم. وهذا الأمر تستطيع أن تستوعب الآراء الفقهية طالما كل واحد معه إيه الدليل. نعم. يعني لو واحد صلى علشان الرسول عليه صلى في هذا التوقيت خلاص، أوجه الجمع بينها إن كانت واضحة لكل شخص خلق بنصير إلى وجه الجمع، لكن لما كانتش واضحة يبقى فيه سعة. نعم. يبقى فيه إيه؟ سعة. سعة. وهنا لو أخذت برأي الفقيه طالما معاه الدليل على عين والرأس، إنما المشكلة كلها إن يبقى رأي الفقيه ما معاش دليل. هو شفى كده دماغه خلاص، وده يعتبر عند العلماء مرجوح، يعني معلش دليل مش زي الدليل القوي، فاسيب انا الدليل القوي عشان اروح اقول لا ده كله اراء فقهيه ولازم ناخد بها، لا ده يبقى عبث في الدين. صحيح. فالقصد من ذلك ان يكون الامر فيه حجه ودليل. فهنا باب اللي ذكره الامام البخاري، باب من لم يكره الصلاه الا بعد العصر والفجر. والفجر رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريره، دول في اي وقت يصلي الاحاديث اللي ورد عنهم في اي وقت تصلي الا انك تتحرى الصلاه بعد العصر وبعد الايه الفجر. الفجر. نعم. فذكر حديث ابن عمر قال اصلي كما رايت اصحابي يصلوا، لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء في اي وقت وعايز يصلي، غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم. يعني الصلاة اللي هي بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس لغاية وقت الضحى ارتفاع الشمس بإيه برمحين. نعم. وبالنسبة للغروب بعد صلاة العصر لغاية ما تغرب الإيه الشمس. ده اللي قاله مين؟ ابن عمر. ابن عمر. طيب. نعم. لو لقينا بقى حديث تانية زي الباب اللي جاي، باب ما يصلى، اقرأ. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال أبو عبد الله وقال كريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. أحيانا يطلق على الركعتين أو تطلق كلمة ركعتين ويراد بها أربعة. أنت خد بالك إزاي؟ يعني الرسول مثلا بيقول الركعتين اللي بعد الظهر، الرسول كان بيصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الإيه؟ الظهر. وأحيانا يصلي ركعتين. بس لما يذكر في الموضع اللي فيه كان بيصلي أربعة لفظ الركعتين في بعض الروايات اللي بيذكرها مثلا بعض الصحابة أو أمهات المؤمنين، نعم، يبقى قصده بركعتين إيه أربعة. فالإمام البخاري يقول باب ما يصلى بعد العصر من الإيه من الفوائت ونحوها، ده هيبقى بعد العصر، بعد صلاة العصر بقى. فالرسول صلى العصر. قال أبو عبد الله وقال قريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. نعم. وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الايه الظهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى اللي فاتوا بعد الظهر عشان وفد عبد القيس شغلوه وقعد معهم فترة يعلمهم الأحكام، فصلى معهم العصر، بس هو لسه يصلي السنة بتاع الايه الظهر البعدية أربع ركعات. نعم. أو ركعتين. فلما رجع البيت صلى بعد العصر. نعم. هم عرفوا إن الرسول قبل كده نهى عن الإيه؟ عن الصلاة بعد العصر. الصلاة بعد العصر، فسألوه. فدي حاجة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فجت عائشة قالت لا، هو كان بيصلي بعد الإيه؟ العصر. كلمة بعد العصر تطلق على إيه؟ قولك إزاي؟ بعد دخول وقت العصر قبل صلاة الجماعة. فهيبقى كلامها هنا صادق في انها صلت قبل الايه؟ على ان الرسول صلى قبل صلاه الجماعه وبعد الايه؟ العصر. واحيانا يطلق على انك تشوف مثلا حاجه زي كده حصل. نعم. فاصبحت الامور هنا فيها سعه اللي هيصلي السنة قبل العصر أو إن هو هيتحرى عدم الصلاة بعد العصر إلا لضرورة أو طارئ فاته حاجة أو كده يعني، فما فيش إشكال. كذلك الحال بالنسبة اللي فاته الصلاة بقى خلاص ما صلاش، يبقى لازم يصلي حتى لو قبل غروب الشمس أو جزء من الشمس الغربة وبقي الوقت فدخل المغرب. نعم. يكمل صلاته. طب افرض نسي والشمس غربت، يصليها إذا ذكرها؟ ده كله هتاخده خلاصة من الأحاديث عشان تتضح يعني. نعم. فالرسول قال لها شغليني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. هنا من ضمن ما قيل، نعم، إن عائشة تقصد أنه كان بيصلي الصلاة اللي هي بعد أذان العصر، اللي هو إن كان بيصلي أربع ركعات قبل إيه الفرض، فكان الرسول دائما يصليه. قال والذي ذهب به، ذهب به أي الحق سبحانه وتعالى، وتقسم بالله الذي ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم أي توفاه. نعم. ذهب يبقى وصف الفعل الذهاب والاسم الذاهب، فليس من أسمائه الذاهب. نعم. ولكن الفعل دل على وصف الايه؟ الفعل الذهاب، وصف فعله. نعم. والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، يعني كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي السنة. نعم. بتاع العصر. نعم. بس هي بتصلى امتى؟ قبل العصر، مش قبل اذان العصر. يعني ما بين الاذان والاقامة، بين الاذان والاقامة. فهو متعود يصليها فين؟ في بيت عائشة لما ثقل عليه. نعم. على اعتبار ان هو لو يعني صلاها قدام الناس على طول كده هتبقى المسألة فيها يعني مشقة على الأمة. نعم. وما لقي الله تعالى حتى، وما لقي الله تعالى، الله طبعا اسم الأعظم من الأسماء، وتعالى التعالي وصفه والمتعال اسمه وتعالى فعله. نعم. حتى ثقل عن الصلاة، يعني ايه ثقل عن الصلاة؟ يعني ما بيقدرش يصلي هو ايه بيتعب. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد الايه العصر، قصدها بعد الاذان، انه ده الغالب. نعم. طيب لو قالت بعد صلاه العصر يبقى قصدها ان ممكن الرسول يصليها بعد الايه العصر، بس لظروف الصحيه ممكن ما قدرش يصليها ايه قبلها. لكن هو هنا المعني ان الرسول عليه السلام كان يواظب على سنه العصر قبل صلاة الجماعة. نعم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. نعم. فكان يصلي السنة في البيت وبعدين يطلع يصلي الجماعة فين؟ في المسجد. نعم. وكان يحب ما يخفف عنهم، أي عن أمته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كده فهمنا السنن كيف تكون وكيف إن الأمر فيه سعة. هنا بقى يجي فيها اختلاف الفقهاء، مقبول مش اشكال ولا حاجه. نعم. طب ما كل واحد متمسك بدليل، انما يبقى الكل على راي، فيجي واحد مثلا منبت او واحد ملوش في سوق العلم مذهب تقدر يتبع فيه، وبعدين يجي يقول لك لا انا فقيه وانا قلت بالراي ده يبقى راي فقهي. ده بيلعب بالدين ده، لأن احنا شايفين الأيام دي كتير من هذه النوعية يعني. نعم صحيح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. ابن اختي اللي هو عروة بن الزبير يعني. نعم. بتقول له ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. فتقصد بالسجدتين الاربع ركعات اللي كان بيصليهم قبل صلاة الجماعة. نعم. فكان دايما هي زي ما بتقول كده. هذا هو التفسير الواقعي. يعني كلام عائشة محمول على هذا. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. هنا بعد العصر اللي هيحملها على ان بعد صلاة الجماعة بعد العصر هتتعارض مع النهي من الصلاة بعد العصر. لكن بعد العصر قبل ما يطلع يصلي الجماعة مع الناس. نعم. ممكن. اتضحت؟ نعم. المقصود بالركعتين هنا ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. المعروف ان الرسول كان بيصلي قبل العصر اربع. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهد على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين. برضو هنا هتبقى محمولة على ايه؟ على ما قبل صلاة الجماعة بعد العصر بعد الأذان. نعم. نعم. إن هو بيصلي بعد العصر. فبعد العصر ممكن الأذان وممكن الإيه؟ الصلاة. الصلاة. بس هو الواضح إن لما يكون في غرفته أو في بيته مع عائشة يصلي العصر الأول السنة بتاعتها، وبعد كده يطلع يصلي مع الناس الجماعة. نعم. وده كله من باب الجمع بين الروايات لأن الواقع فيه. لما مرة بقى صلى بعد العصر. وام سلمة قالت له لا انت قلت ان ما فيش صلاه بعد العصر. فقال لها السبب، وكانت دي خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام في بعض الروايات ليست عند البخاري. قال ما شفت الرسول بقى صلى لا قبلها ولا بعدها، هي دي كانت خاصه لان هم وفد عبد القيس نسوه اللي هي السنه البعديه بعد الظهر. نعم. وكان في حاجه تانية برضو تضاف هنا، ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت تفوت الصلاة بقى في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم أو آخر سنة كده يعني، فالرسول يجمع الفوائد من السنن يصلهم وقت الضحى. يعني هو الضحى معروف إن الصلاة فيها ركعتين. فبيصلي ركعتين. لكن مرة يجي ويشوف النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، مرة صلى زود بقى أربعة، زود بقى مثلا ستة، زود كده. والمعروف في الصلاة في الضحى إن هما كام؟ ركعتين. ركعتين. فاللي يفوتوا من النوافل في طول اليوم والليلة اللي انشغل بحد ولا كده، الفترة اللي هو فيها في الضحى يصلي فيها إيه اللي فات عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني يقدر إنه يصلي الضحى اثنين ويزود اثنين ويزود اثنين ويزود اثنين على اساس يعدي يستوعب كل اللي ايه اللي فاته بحيث ما يبقاش عليه اي شيء يعني. نعم. نعم. نعم. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي قلابة ان ابا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله عليه الصلاة والسلام. هو بيقول يعني إيه؟ إن في الوقت ده في غيوم كتير، ممكن ينزل مطر يعطل الواحد أو ما يقدرش يصلي أو ما يقدرش يوصل للإيه للمسجد. نعم. وانت عارف إن الماء لما تنزل في المدينة بالذات بيبقى فيه سيول تمنع الشخص إنه يقدر يعدي. السيل بيبقى جاي جارف جدا جدا، ممكن الشخص يهلك فيها يعني. صحيح. فإذا حانت الفرصة بحيث إن الوقت متاح وما فيش مطر لسه لكن في غيوم تبشر بإن في مطر وحان الوقت، يبقى نبكر بالإيه؟ بالصلاة. بالصلاة. فبقول بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمل. فممكن ان احنا نمنع من اداء ايه صلاة العصر وفي ايدينا ان احنا نخلص بسرعة. نعم. في اول الوقت يعني. نعم. باب الاذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا مرة الإمام البخاري يقول باب التبكير، باب التبكير بالصلاة في يوم ايه غيم. الصلاة في أول وقتها صل. نعم. وهنا بيقول لك باب الأذان بعد ذهاب الوقت لضرورة. نعم. يعني افرض الناس حصل ظرف طارئ ولا حاجة ما عرفوش يصلوا، وبعد ما عدى الوقت خالص تمكنوا من أداء الصلاة، فيعملوا ايه؟ يأذنوا وإيه؟ ويصلوا. وإن كان قضية التمكن من الأذان في الوقت يعني زي ما بيحصل مثلا دلوقتي ان ساعة الاذان الناس بتأذن وان كان ما بيعرفوش يروح الايه المسجد زي ما حصل عندنا في كورونا كده او غيرها. نعم. فذكر فيها الامام البخاري مشهد حدث للنبي عليه السلام يرويه ابو قتادة. ابو قتادة رضي الله عنه يقول سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، يعني عرست يعني كلمة التعريس في اللغة عند العرب يقصد بها النوم آخر الايه الليل من شدة التعب او السفر او كده، يعني الناس مش قادرة تمشي وده وقت نوم، فهم ايه يريحوا شوية كده لغاية ما الصبح يطلع او طلوع الفجر. يعني ده الوقت النوم ده يسموه التعريس، يسموه الايه التعريس، بخلاف طبعا المصطلحات الايام دي. هو يقول لك لو عرست بنا يا رسول الله، ايه يعني عرست بنا دي؟ اخبرك ازاي؟ هو عشان مش قادر يستوعب المعنى الاصلي، المعنى الاصلي او المعنى اللي هو اراده الحديث يعني. نعم. او اللي كان متداول بين العرب ساعه ما يقولوا عرست بنا. قال اخاف ان تناموا عن الصلاه، لان احنا لو نمنا ممكن ما نقدرش نصلي الايه الفجر. نعم. فبلال تقريبا كان تعبان، قال له يا رسول الله انا اوقظكم انا صحيكم عشان صلاه الفجر، فاضطجعوا كل واحد نام بقى علشان يريح. واسند بلال ظهره الى راحلته، يعني وقعد وركن ظهره على الايه الراحله بتاعته كده اناخها، وهي ايضا بتريح فهو ركن ظهره على الايه على الناقه بتاعته. نعم. فغلبته عيناه فنام، فضلوا نايمين كلهم من الإرهاق. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس. ده وقت الكراهة. نعم. حاجب الشمس معناها ان الشمس اشرقت. جزء من الشمس بان، وده هيبقى وقت ايه كراهة. في حين ان الرسول صلى الله عليه وسلم محدد وقت جبريل اللي حدده له بالنسبه لصلاه الفجر، نهايه الظلمه بدايه الغلس لغايه انتشار الضوء وانفجار النهار يعني. فدلوقتي دخل في وقت الكراهه، فالرسول عليه الصلاه والسلام استيقظ وقد طلع حاجب الشمس. فقال يا بلال، طبعا بلال استيقظ على طول ساعه ما الرسول نادى عليه، أينما قلت، أنت مش وعدتنا أن أنت اللي هتصحينا. نعم. قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، يعني أنا ما قدرتش أو حاجة غصب عني. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال. ده أمر كوني. نعم. أو زي ما تقول تقدير كوني، أراده رب العزة والجلال أن يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علشان هيتبنى عليه حكم للأمة اللي جاية. فقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الأمر يبقاش في إيدهم، ناموا غصب عنه. نعم. فبقول إن الله قبض أرواحكم، قبض الروح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإرسال الأخرى اللي هو يعني إن النوم في حد ذاته أصلا هو موت أو موت صغرى يعني. نعم. فإن بقيت الروح عند الله تبارك وتعالى ولم ترجع خلاص هيفضل الشخص نايم على طول، يقول لك ده مات وادفنوه. لكن لو إن هو أعاد الحق سبحانه وتعالى الروح إلى صاحبها فاستيقظ، يبقى الفترة اللي هو كان فيها نايم اسمها قبض الايه؟ الروح. الروح. لأن الروح بتطلع وتنزل، والروح معروف إنها يعني جسم غيبي غير مشهود ليا، ما أقدرش أتحكم فيه مع إنه هو جواي ولا نعرفه. نعم. فقبض قبضا، القبض وصف فعله، والقابض من أسمائه الحسنى المطلقة. نعم. الله المسعر القابض البسط. طيب حين شاء، الأمر متعلق بالمشيئة، يبقى حاجة كونية. المشيئة لا تكون في القرآن ولا في السنة إلا كونية. نعم. حيثما وردت المشيئة منسوبة إلى الله فلا تأتي إلا على المعنى الكوني، ولا تأتي بالمعنى الشرعي أبدا. يعني ما ينفعش أقول لك اتبع مشيئة الله زي ما النصارى بيقولوا، نصارى لأنهم جهلا ما عرفوش يفرقوا بين المشيئة وبين الإيه؟ الإرادة. الإرادة أو المحبة. فأقول لك اتبع مشيئة الله، أنت مشيئة ربنا غصب عنك حصل سواء اتبعت ولا ما اتبعتش. كل شيء إيه؟ بمشيئتي، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إنما ينفعش أقول ما أراد كان وما لم يرد لم يكن إلا إذا كان الإرادة على المعنى الكون، لأن الإرادة فيه الشرعي وفيه الكون. إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. شاء طبعا الشاء ليس من أسمائه، والمشيئة وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم. وردها عليكم، ردا الرد هيبقى وصف إيه؟ فعله. والرادد اسم من أسمائه. بس هي وردت والراد. إن أرادوه إليك. نعم. فالرد اسم مقيد ورد بنصين. وردها عليكم حين شاء يا بلال. فطبعا رسول ما لموش ولا حاجة يعني في المسألة، لأنه هو ده حاجة غصب عنهم كلهم. قم فأذن بالناس بالصلاة. فأذن بالناس حين استيقظ فتوضأ النبي عليه السلام. يقول أبو قتادة فلما ارتفعت الشمس وبياضت، اللي هي الوقت اللي بيصلوا في العيد، لما وصل الوقت نفس الوقت اللي هي وقت صلاة العيد، لما ارتفعت الشمس بمقدار رمحين وبدأ الحمار يذهب، حمار الشمس في الشروق، الشفق اللي بيطلع ماله، وبيضت الشمس قام فصل. لاحظ هنا في علة وردت في غير حديث، سواء ذكر البخاري أو ذكر مسلم أو غيره من كتب السنة. نعم. ليه المنع عند شروق الشمس وعند غروبها؟ الرسول منع أن يحدث ذلك. نعم. سر في كده إيه؟ قال إن الشمس تخرج بين قرني شيطان. ايه قرني شيطان دي؟ طب دي تفهم ازاي ولا تتفسر علميا ازاي؟ ها؟ صحيح. الامر بسيط جدا. الشمس بيبقى باين قرصها. اول ما تطلع يبقى عندك قرص الشمس باين. فقرص الشمس يأتي الشيطان وله قرون فعلا قرني شيطان، الشيطان فيجي يقف بحيث اللي يبص وشاف الشيطان في حقيقته هيلاقي كأن الصورة طالعة ان قرص الشمس باين بين قرنين كده. دي فيها عبادة الشيطان وعبادة الشمس، اللي هو مسألة تصوير قرص بين لفة كده. نعم. اللي هي العبادات الوثنية كلها مبنية على كده. لو انت شفت الصور بتاع المعابد اللي هم بيصوروها بيلاقوا دايرة بينها ايه؟ قرنين. قرن الشيطان او هي بين قرنين. الحقيقة هو الشيطان ودي القرون بتاعته اللي طالعة. يعني شوف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام او وصفه للحقيقة يعني. اللي بيحصل ايه؟ اول ما الشمس تطلع او تغرب بتوصل لدرجة ان هي بتبقى قرص، وقرص مناسب للشيطان الاكبر كمان في مسألة الحجم في ان يحطها بين ايه؟ قرنين، بين قرنين عشان الناس تعبده. وعشان يقول لهم كمان انني الاله بتاعكم اللي مصدر الشمس مني. انا اللي شايلها لكم، انا اللي بسيرها، انا اللي في ايدي كل حاجة. نعم. فيعبد الشيطان ويترك رب العزة والجلال. وجميع العبادات الوثنية هتلاقي الصورة دي موجودة، حتى الماسونية نفسها من ضمن رموزهم قرص بين قرنين. اتضحت الفكرة ديت؟ صحيح. فكل حتى اتجاه الكنيسة مثلا دلوقتي، ليه الكنيسة بتتجه ناحية المشرق؟ يعبد الشيطان، لأنه بيعبد الشيطان ما بيعبدوش ربنا. فالقرص اللي موجود ده بيبقى بين قرني شيطان. نعم. والعبادات الفرعونية القديمة كانت على نفس الوضع برضه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته حتى في صلاتهم أن يتحروا الوقت اللي ما فيش فيه الشيطان عات المنظر كأن شيئا له، فيقول احنا هنأجل العبادة بتاعتنا بأمر الله تبارك وتعالى حتى تضيع الصورة عليك. يفوتوا عليه الفرصة. صحيح. يعني حاجة ممكن محدش يتنبه لها، لكن هي في الأصل أصلا دي الهدف، إن الشيطان عشان يصرف الناس عن عبادة الله يقول لهم أنا إلهكم بقى. فعشان كده الواحد بيتحرى في مثل هذا الوقت إن إيه؟ يأخر الصلاة. فالرسول تأخر الصلاة، فلما ارتفعت الشمس وابيضت خلاص ما عادش فيها اللون الأحمر اللي هو يقدر يتحدد فيه قرص الشمس. أشعة الشمس مغطية عليه. أشعة الشمس مغطية على الشمس، هيحطها فين؟ خد بالك ازاي؟ النور شديد جدا جدا. إنما وهي لسه طالعة من الأرض بين القرص بتاعها. نعم. فتقدر ترسم فيها اللوحة اللي هو يحط بقى قرنيه بين الإيه؟ الشمس بين قرنيه ويقف. الناس اللي بتعبد هيبقى يقول لك ده بيعبدوني. أو بيعبدونني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في هذا التوقيت. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فطبعا الحديث شاهد لتوحيد العبادة، وشوف توحيد العبادة أدى إلى أن احنا نبعد عن الشيطان خالص. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. لأن كثير من الناس مش عارف السبب في دي. وناس كتير ربما كذبت بالحديث لانها الشيطان ايه اللي بيطلع قرن شيطان وما قرن شيطان. لا فعلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر، لان الرمز ده موجود اساس عندهم. يعني الواحد افتكر هذه الرموز اثناء الكلام، اللي هو قرص الشمس ما بين قرن شيطان. قرن شيطان ايه؟ نعم. ما هو واخدها منين؟ من منظر الشمس هو حاطط قرنين. ده وضعه في الوضع الحقيقي يعني. صحيح. واغلب العبادات الوثنيه كلها قائمه على كده. نعم. في تقديس الشمس وعبادتها يعني. حتى مسألة التوجه، هل النصارى بيتوجهوا لبيت المقدس؟ لا، توجهوا المشرق. طب ليه المشرق؟ عشان الشمس وعبادة الشمس. نعم. ولو حبينا نطلع على تاريخ العبادات الوثنية في ذلك هتلاقي كم هائل، لا تكاد تجد طائفة إلا وعبادة الشمس والشيطان وراها يعني. صحيح. حتى النظام الجديد اللي هم بيسعوا اليه كله مبني على قرون الشيطان والشمس اللي بين قرون الشيطان. او نار بين قرني الشيطان. زي عبادة المجوس. فهم جابوا عبادة النار بس منين برضه؟ لأن الشيطان في التهابها في الأصل كتلة نار بين قرن شيطان. المجوس اللي عبدوا النار عبدوا على هذا الأساس إنها مصدر الخير في الوجود، فما يقدروش إن هم إيه والنور اللي هو النهار. يعني نقدر نقول فدكتور إن الشيطان نجح في تحريف الأصل من اتباع مواقيت الشمس، بحيث اتخذ مواقيت للصلاة هو حرفها إلى عبادة الشمس عبادة الشيطان. لأن أعتقد الأنبياء كلهم كانوا على اتباع مواقيت الصلاة على حسب مكان الشمس. نعم، فهو حرفها على كده. نعم. صحيح. نعم. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب عليه الصلاة والسلام. هم اشتغلوا في حفر الخندق، والخندق كان على الوادي اللي هو وادي بطحان. وادي بطحان ده اللي احنا اتكلمنا عنه من ضمن الأودية الثلاثة اللي محيطة بالإيه بالمدينة. يعني الوادي ده وادي كبير، انا متذكر عاملين عليه كوبري بيوصل بعد الوادي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. فوادي بطحان ده كبير جدا يعني. فالوادي كان بعد منه من ناحية المدينة بيحفروا الخندق. فمن شدة يعني حرصهم على انهم ينهوا الخندق بسرعة بحيث يمنع اي حد يقدر يعدي من المشركين لما حاصروا المدينه. نعم. في الاحزاب فانشغلوا، وصلاه العصر من كثره الارهاق والتعب ما يدروش ان هم يصلوها. فطبعا عمر قاعد يسب اثنين في كفار قريش. احنا مساله سب الكفار ما فيش إشكال ولا حاجة، لأن هو سب كفار قريش قدام النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكرش عليها. نعم. فمسألة إن المسلم لك ليس بسباب، المفروض زي ما يسبش أخوه المسلم اللي هو على الحق، إنما أصحاب الباطل في إن يسب الباطل اللي عندهم ده ما فيش إشكال ولا حاجة. فبعض الناس يقولوا يعني دلوقتي أنت أحيانا بتتكلم بشدة عن الإخوان وبتتكلم عن حماس وبتتكلم مش عارف ايه وكلام من ده، هل ده هيفيد الامه؟ طبعا يفيد الامه، امال ايه؟ نعم. يعني انت شايف باطل وتزوير وتشويه لصوره النبي عليه السلام فبتمنعه. واذا لم يرتدع الشخص ويتوب اخد بالك ازاي؟ يعير بمخالفته. نعم. لان يعني انت نصحت ما فيش استجابه وهو مصر على الباطل، فده بيضيع لك دينك. فهنا المهم ان عمر الخطاب جعل يسب كفار قريش. قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. يبقى من باب أولى كلهم انشغلوا فين؟ في الحفر، والصلاة فاتت عليهم أو نسوها. نعم. فقمنا إلى بطحان فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. طيب صلى العصر بعد ما غربت الشمس، ده وقت المغرب. يبقى الاول صلى العصر ثم صلى بعد المغرب. يبقى مراعاة مسألة الترتيب في الصلاة. لو فرض ان هو فات وقت من الاوقات، ان كان المفترض الى اذان المغرب يكون صلى الظهر والعصر مع بعض، العصر والظهر، يا في وقت الظهر يا في وقت الايه العصر. لكن اللي حصل ان العصر فات، يبقى في الحاله دي لو فاته بسبب انه لم يتمكن من اداء الصلاه لعله، هيجي الباب اللي بعده بقى يبين الوضع في كيفيه صلاه النبي اصلا. باب من نسي الصلاه فليصلي اذا ذكر ولا يعيد الا تلك الصلاه. وقال ابراهيم من ترك صلاه واحده 20 سنه لم يعد الا تلك الصلاه الواحده. هنا طبعا الواحد لو نسى الصلاة افتكر ان هو في فرض من الفروض نساه، ليه انشغل ما اخدش باله وصلى صلاة التانية، وبعدين بعد اسبوع افتكر ان ما صلاش الصلاة دي. نعم. ساعة ما يتذكرها يقوم ايه يصليها، يصلي وهي الفرض ده بس. نعم. طب افرض واحد يقول لك ايه، طب هو التزم بان يصلي الصلوات قبل كده ما كانش بيصلي، ما كانش ايه بيصلي وكان تارك الصلاه متعمد، تارك الصلاه ايه متعمد. فهنا الحديث بيقول ان هو لو تذكر الصلاه اللي انساها، مش اللي تعمد تركها، اللي تعمد تركها عايزه توبه خلاص التوبه تجب ايه ما قبلها، لكن ساعة ما كان بيصلي ونسى يقوم ايه يصلي في الوقت ده حتى لو بعد 20 سنة. وقال ابراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدة. طب بالنسبة بقى فالدكتور لترك الصلاة كسلا، ما هو حكاية كسلا وهي المسألة فيها يتعمد ينسيان ينسيان، فاللي متعمد ان هو يتركها، قول مثلا هو اخر الصلاة فحصل ركعتين او سبعا او ثمانيا كما دور العصر مع بعض والمغرب العشاء مع بعض. نعم. لكن كل يتعمد الترك لا، دي خطر كبير جدا جدا. نعم. لان ورد احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن هنا بعض الائمة قالوا الرسول قال فقد كفر لو ترك الصلاة، فحتى لو بتركه وتعمده ترك فرض واحد يكفر. أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يسألوا لا ده كفر دون كفر، لأن هو أصلا راغب في الصلاة ولكن انشغل عنها بشيء من هذا القبيل، مثلا نساء أو انشغل في حاجة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل في حفر الخندق مع الصحابة أو كده يعني. فهنا القصد ان هو اصلا بيصلي متكاسل يعني بيصلي لكن بيأخر الصلاة او لا يؤديها على الوجه المطلوب. نعم. انما اللي تارك الصلاة عمدا بحيث ما يركعش ولا ركعة في حياته وقاعد كده يقول لك انا متكاسل، لا ده مش متكاسل، ده اسمه تارك متعمد، لازم فيها التوبة على طول وكترتب عليها احكام. نعم. ربنا بيقول لك صلي تقول لا مش مصلي، فإن كان مبيت النية على الصلاة إن هو هيصلي ومش قادر يقاوم هوى النفس أو شبهات الشيطان أو يعني دنيا وانشغاله فيها، يبقى في المسألة كلها متعلقة بإن هو يبين إن هو عبد فيسجد، فين الدليل على إن أنت عبد وهو رب؟ يوم ما يصل إلى هذا صحيح نقول له ان الراجل ده مسلم متكاسل. بس في هذه الحالة بيقضي الصلاة اللي تكاسل عنها؟ لا، ما هو اذا كان بالنسبة للتكاسل فده عمد، وقال لك الصلاة يعتبر عمد، يعني التكاسل يعتبر عمد، ده عايز توبة. والتوبة ربما لو احسن وحسن في صلواته بعد ذلك اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لان هو حتى ربنا ما حسبوش على ايام الكفر نفسها لو كان كافر ودخل في الاسلام ومات بعده خلاص كل اللي فات راح. نعم. فهنا عايز توبة، عايز ايه توبة، توبة. مش ان يبقى على الوضع ده يقولك حصل اللي فاتني. لا، احنا نحتاج الى حزم في الطاعة واخذ للايه للاحكام بقوة. نعم. ان يقوم يؤدي الاحكام كما امر رب العزة والجلال. نعم. نعم. حدثنا ابو نعيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد واقم الصلاة للذكرى. وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم صلى الله عليه وسلم. هو طبعا الحديث استدل به على ان من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها. نعم. لا كفارة لها الا ذلك اللي هو نساها. لكن اللي تعمد تركها مش داخله معانا هنا. نعم. اللي تعمد تركها محتاج توبة. اتضحت؟ نعم. ربنا بيقول واقم الصلاة لايه؟ لذكري. فالذكر بمعنى تذكر الإنسان، والذكر بمعنى ذكر اللسان. فذكر اللسان هيبان من خلال التكبير والسجود والتسبيح وغير ذلك. والتذكر داخلي. نعم. بسبب إنساء الإيه؟ الشيطان. الرسول قال رفع الأمة الخطأ والنسيان. فكفرتها لمن نسي. النسي بقى فيها إرادة كونية، ما مش دخل فيها، أنا مش في إيد النسيان، ممكن الواحد ينسى. نعم. فده اسمه نسيان خطأ. نسيان إيه؟ خطأ. فالنسيان الخطأ ده ربنا ما يحاسبش عليه. إنما النسيان العمد بمعنى التناسي. زي نسيان آدم لما أكل من الشجر. دي عمد. وإلا لما عاقبه الحق سبحانه وتعالى. نعم. ولا طرده من الجنة. فهي القضية كلها إن النسيان اللي يعني كفر الصلاة اللي سابها، أما يكون نسيان من غير تعمد اسمه نسيان الخطأ. رفع الأمة الخطأ والإيه؟ والنسيان. نعم. أما ما يتعلق بما تعمد تركه، فاللي تعمد تركه يحتاج إلى توبة، مش يحتاج إلى إعادة إيه؟ الصلاة. وبعدين خلي بالك في المسألة ديت، لأن بعض الناس يقول لك إذا كان هو ناسي وبيعيدها، يبقى لو تعمد من باب اولى ولازم نأدبه ولازم ما اعرفش ايه، فيعيد الصلاة تاني. فيفتي بذلك. اهو رأي فقهي نسأله كده. خلي بالك. فده يخلي الشخص يتعمد الترك ويقول لك ابقى اصليها بعدين. بسبب هذا الرأي الفقهي. شفت بقى ازاي؟ صحيح. لكن دليله ايه؟ اللي وارد ان في حال ايه؟ النسيان بس. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان أخبرنا هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. نعم. سبحان الله. شوف حتى فقه الإمام البخاري هو بيستدل باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. لو فرض ان في يعني هو استدل بالحديث حديث جابر. نعم. لما كان يوم الخندق فالنبي عليه الصلاة والسلام فاتته الصلاة، جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم. نعم. وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، يعني غربت الشمس. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، فصلى العصر الأول بعد المغرب. وبعد كده صلى المغرب. ده معناها الترتيب في الإيه؟ مراعاة الترتيب في الصلاة. ده بالنسبة للمغرب والعصر، العصر الأول وبعدين المغرب. طب لو فرض بقى إن واحد مثلا قبل الظهر مثلا حصل فيه حادث ولا شيء من هذا القبيل، اتخبط خبطة حصلت له غيبوبة كده، خد بالك إزاي؟ وما قدرش يصلي، ما فاقش إلا بعد العشاء. نعم. ده يعمل إيه بقى ولا يتصرف إزاي بقى؟ فليصليها إذا ذكرها، فهو فاق بعد العشاء. فأنت عندك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى هيصلهم بالترتيب. هيصلهم ايه؟ بالترتيب. بالترتيب. ده القصد من الامر. قياسا او لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر. فضل. طيب لو وجد الناس تصلي جماعه في العشاء. يصلي برضه بالترتيب ولا يصلي معاهم العشاء الاول؟ هنا بالنسبه لي لو فاتوا الصلاه ودخل برضه الفقهاء قالوا فيها أقوال، لكن الأولى إن هيكون صلاته مع الجماعة هي أول صلاة نساها. يعني هو مع الإمام، الإمام بيصلي مثلا العشاء ووفاته الظهر، العشاء كم ركعة؟ أربعة، والظهر أربعة. نعم. الإمام بيصلي بنية العشاء، هو بيصلي بنية الظهر، وبعد كده يكمل الصلاة اللي باقية بالترتيب. نعم. طيب واحد يقول لك إنما جعل الإمام يتم به، فيتم به في الحركات والسكنات، أما ما يتعلق بالنية فهتختلف من إيه؟ من الإمام للمأموم. ممكن يصلي نفل بنية نفل، والإمام بيصلي بنية فرض. وأحيانا العكس، واحد بيصلي النفل فبي واحد واقف جنبه عشان يصلي الفرض. يعني اختلاف النية ما بين الإمام والمأموم جائز. أهم جائز، لكن أهم حاجة في الحركات والسكنات إن هو يتم الصلاة اللي عليه. نعم. يعني هو لو ما صلاش المغرب مثلا، وجه لقى واحد لسه داخل في الصلاة بيصلي سنة المغرب اللي بعديه، فدول اتنين والمغرب ثلاثة، فهو دخل معاه في الأولى، دخل معاه في الأولى فسلم معاه، أو هو سلم يعني، فبيقوم يكمل الإيه قبل ما هو يسلم، يكمل الركعة الثالثة هتتحسب له مغرب. نعم. وبعضهم قالوا ما نخليها مع الإمام بالنية، حركات وسكنات، فيصلي العشاء. طيب يبقى كده خالف الترتيب اللي عمله النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فيقول لك يصلي الصلوات كلها تاني عشان الترتيب، ويبقى خد ثواب الجماعه. نعم. طب لو عمل كده او عمل كده ما فيش اشكال ولا حاجه، المهم ان هو عنده ايه الحجه والدليل. هنا لو اختلف الفقهاء ده سليم، ده سليم لكل معاه دليل. نعم. لكن القضيه كلها ان يجي زي ما قلت لك، المشكله في التدليس واللعب والعبث اللي بيعمله بعض اللي بيقولوا احنا متخصصين او اساتذه الفقه المقارن، ان هو عايز يظبط لك الشرع على الواقع. الواقع اللي موجود عايز يخليه شرع عشان يرضي مثلا رئيس البلد او المسؤولين، فيخلي كل النظام الغربي اللي هو اصلا نظام معمول مخصوص عشان يدمر امم. نعم. طالما الناس اتوجدوا عليه يبقى هو ده الشرع، فده شيطان، ده شيطان له قرنان وبين القرنين قرص. صحيح. اي والله العظيم احيانا ما ابص عليه اشوف شيطان بين قرنيه قرص. قرص. نعم. سبحان الله. انه بيدمر في الدين. نعم. بيسوق الامه الى عباده ابليس اللي هو اضل قوما من الوثنيين في الشرق ومن اليهود والنصارى في الغرب. نعم. بارك الله فيك فالدكتور، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسن. وإياك الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.